بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: التاسع، أي الناقض التاسع من نواقض الإسلام، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هنا قال المؤلف: من اعتقد، فبمجرد الاعتقاد تكون الردة، بمجرد الاعتقاد تكون الردة، من اعتقد أن بعض الناس، سواء اعتقد ذلك في نفسه أو اعتقده في غيره، كل ذلك من نواقض الإسلام. سواء اعتقد هذا الأمر في نفسه أو اعتقده في غيره فهذا من نواقض الإسلام. قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر. والخضر، يقول ابن كثير: إن الأشبه أن كلمة الخضر لقب له لا اسم. ابن كثير يقول: الأشبه في الخضر أن كلمة الخضر لقب له لا اسم، واستدل بحديث على هذا، فبعضهم يقول: الخضر هذا لقب وليس هو اسم له وإنما لقب. قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. ولماذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام؟ الجواب: لأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى عليه الصلاة والسلام خاصة ببني إسرائيل، فرسالة موسى عليه الصلاة والسلام هي لبني إسرائيل، ما هي عامة لجميع الناس، فلهذا يقال: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو مرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولفظ الناس كما تقدم يطلق على الإنس والجن. قال ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأجمع العلماء أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين جميعا. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان حيث قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، مبعوث إلى الثقلين بإجماع المسلمين. فمن يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه يسع غيره الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: من اعتقد أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى فهو كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام، فهو كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام. وأدخل بعض العلماء في هذا الباب من يعتقد سقوط التكاليف، من يعتقد سقوط التكاليف عمن بلغ مرتبة عظيمة في العبادة وفي العلم. فهؤلاء نقل الإجماع على كفرهم، نقل الإجماع على كفرهم. وتقدم معنا كثيرا أنهم يستدلون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد باليقين بالإجماع الموت كما نقل الإجماع ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر. ومن باب الفائدة اختلف العلماء في الخضر، هل هو نبي أو ولي، هل هو نبي أو ولي أو رسول. فجماهير العلماء على أن الخضر نبي، على أن الخضر نبي. قالوا: لأنه فعل أشياء لا تكون إلا معجزات، لا تكون إلا معجزات. قالوا: مثل أن ذبح الولد وخرق السفينة إلى غير ذلك. ثم قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري. فاستدلوا على أنه نبي، استدلوا على أنه نبي. وهكذا استدلوا بقوله تعالى عن الخضر أنه قال: هذا فراق بيني وبينك. قالوا: فلو كان الخضر وليا إذا لم يكن نبيا لم يرغب بأي حال عن مفارقة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن الخضر نبي، على أن الخضر نبي. والقول الثاني أن الخضر ولي، أن الخضر ولي. وهذا قول جمهور الصوفية، هذا قول جمهور الصوفية. وجمهور الصوفية أو بعض الصوفية قال هذا من أجل أن يقولوا أن الولي أفضل من النبي، أن الولي أفضل من النبي. وهناك من أهل السنة من قال أن الخضر ولي، من قال أن الخضر ولي، وممن قال بذلك علي بن أبي موسى الحنبلي وغيرهم من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، كما أذكر الآن أنه قال بهذا القول، لكن لا يريدون بهذا ما يريد الصوفية، لا يريدون بهذا ما يريد الصوفية. والقول الثالث قالوا أنه رسول، أن الخضر رسول، وهذا قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهناك قول قال عنه ابن كثير هذا غريب جدا، وهو قول بعضهم هو ملك من الملائكة يتصور على صور الآدميين، يتصور على صور الآدميين، حكى هذا القول المرداوي. قال ابن كثير عن هذا القول هذا غريب جدا، هذا غريب جدا. والقول الراجح هو قول جماهير العلماء أن الخضر نبي، أن الخضر نبي. ثم قال كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، وهذا كما مضى بالإجماع. ومن ذلك قول بعض الناس أنا لا أخذ عن الله بواسطة وإنما عن الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، فهذا يدخل في هذا الناقض الذي يقول أنا أستغني وعن الواسطة وهي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا آخذ عن الله عز وجل مباشرة، فهذا كذلك داخل في هذا الناقض، هذا داخل في هذا الناقض. ثم قال رحمه الله قال العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وأولا لا بد أن نعرف ما معنى الإعراض. الإعراض في اللغة كما يقول الفيومي في المصباح يقال أعرضت عن الشيء ذهبت فيه عرضا، أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه، هذا من جهة اللغة. وأما معنى الإعراض عن دين الله وهو الذي ذكره المؤلف هنا، فيقول ابن القيم رحمه الله وأما كفر الإعراض فهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه، لا يواليه ولا يعاديه، لا يواليه ولا يعادي ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. فهناك من كفار قريش من كان معرضا، سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا صدق ولا كذب، إنما هو في شأنه كأن الأمر لا يعني، هذا هو الإعراض، هذا هو الإعراض. فلا بد أن نعرف ضابط الإعراض، لا بد أن نعرف ضابط الإعراض. والإعراض ينقسم إلى قسمين، الإعراض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إعراض تام عن دين الله، إعراض تام عن دين الله، أي من أصل الإسلام، هذا إعراض تام. والقسم الثاني إعراض غير تام، كمن يعرض مثلا عن تعلم أحكام الزكاة، أو يعرض عن تعلم أحكام الصيام، أو يعرض عن تعلم مثلا صفة الصلاة أو صفة الوضوء، فهذا النوع من الإعراض لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا، هذا النوع لا يكون كفرا. ولهذا يقول الشيخ ابن سمحان رحمه الله قال: فتبين من كلام الشيخ الذي هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب، قال: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا يكفر إلا إذا أعرض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا بترك الواجبات والمستحبات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول العلامة المفتي صالح الفوزان حفظه الله، يقول: الإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وأما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك فهو معصية ولا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا قول المؤلف العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى، إما أن يقال أن المراد الإعراض التام عن جميع الدين، وإما أن يكون المراد بقول المؤلف الإعراض عن دين الله أي الإعراض عن تعلم أصول الدين، الإعراض عن تعلم التوحيد والعقيدة، فهذا الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام، هذا الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام، وهذا الذي أراده المؤلف في هذا الناقض. فقال رحمه الله: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يبالي، كأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه. ولا بد كما تقدم كثيرا أن نفرق بين المعرض المفرط وبين العاجز. إنسان قد يعجز عن تعلم مثلا التوحيد أو العقيدة، قد يعجز في مكان ومحبوس في مكان ما يستطيع أن يسمع صوتيات العلماء أو يقرأ، فهذا العاجز يعذر، هذا يعذر بالجهل، أما المعرض فلا يعذر بالجهل، المعرض لا يعذر بالجهل. ثم قال: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، هكذا قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وبعض أهل العلم يقول أن كفر الإعراض هو من أكثر الكفر، كفر الإعراض من أكثر الكفر. ولهذا تجد بعض الناس للأسف في وقتنا معرض، دروس التوحيد موجودة، دروس العقيدة موجودة، هو لا ينكر ولا يعادي التوحيد، مع ذلك يعني لا يقبل على تعلم التوحيد وهو جاهل، وهو جاهل بأمر التوحيد، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو معرض لا يبالي، كأن أمر الدين لا يعنيه، كأن أمر الدين لا يعنيه. تقام الدروس في صفة الوضوء، في صفة الصلاة، في الأحكام التي يحتاجها في حياته اليومية، وهو معرض لا يبالي، كأن الأمر لا يعني، كأن الأمر لا يعني. والإعراض للأسف عن تعلم العلم هذا موجود بكثرة، هذا موجود بكثرة في وقتنا هذا. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه النواقض العشرة، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، ولا فرق في جميع هذه النواقض وفي غيرها من النواقض بين الهازل والجاد. الهازل هو المازح الذي يقول كلاما فيه ردة وهو يمزح، والجاد هو الذي يقصد ما يقول، والذي يقصد ما يقول. فهنا يقول المؤلف: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، والخائف. لكن يقال المراد بالخائف هنا كما أشار إلى ذلك المؤلف وذكر، المراد بالخائف أي الذي لم يبلغ حد الإكراه. فالخوف لا يكون عذرا دائما، وإنما الذي يكون عذرا ومانعا من موانع التكفير هو الخوف الذي وصل إلى حد الإكراه، وإلا فليس كل خوف يكون عذرا ومانعا من موانع التكفير. ولهذا عبارة المؤلف هنا عبارة دقيقة، قال: ولا فرق بين هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. كان يخاف الإنسان مثلا على ماله، هل هذا الخوف عذر ومانع من موانع التكفير؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا، خاف الإنسان على ماله، قال: لو لم أكفر ولم أشرك سيأخذون مالي، سيأخذون بيتي، فهل هذا عذر ومانع من موانع التكفير؟ الجواب لا. فنفرق بين الخائف وبين المكره. قال: إلا المكره، قال: إلا المكره. قال القرطبي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وكلها، أي هذه النواقض العشرة، قال: وكلها، والمكره يعني دليله واضح قوله تعالى: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو يريد بهذا دفع الإكراه، ولا يريد بذلك إرضاء الكفار، يريد بذلك دفع الإكراه، يريد بذلك دفع الإكراه. قال: وكلها، أي هذه النواقض العشرة، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا. يعني هذه النواقض العشرة خصها المؤلف بالذكر لأنها أكثر ما يكون وقوعا وأعظم ما يكون خطرا. هذا فيه إشارة إلى سبب ذكر هذه النواقض العشرة، فهي كما تقدم كالأم لبقية النواقض. تجد كثير من نواقض الإسلام تدخل تحت هذه النواقض العشرة. قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه. فالخوف على النفس من الكفر أو الشرك أو النفاق أو الشر هذا دليل على الإيمان، هذا دليل على الإيمان. قال ويخاف منها على نفسه، لا يزكي نفسه، يقول الحمد لله أنا الشرك ما سأقع فيه، الحمد لله أنا تعلمت التوحيد وتعلمت الشرك، الحمد لله هذا الباب أنا ضامن لنفسي. بعضهم هكذا يقول أنا ضامن لنفسي الشرك إن شاء الله ما بقربه، أو ما بقرب الشرك ولا الكفر، لكن أخاف من كذا وكذا. فالإنسان يخاف على نفسه حتى من الكفر، يخاف على نفسه حتى من الشرك الأكبر. ولهذا قال المؤلف ويخاف منها على نفسه، لأنه إذا خاف على نفسه خوفا صادقا حقيقيا سيقوم بالأسباب التي تجنبه الشرك والكفر، بالتعلم، بالعمل، بالدعاء. أما مجرد الخوف الذي ليس فيه هذه الأمور هذا لا ينفع، فهذا الخوف هو الذي يحركك إلى تعلم التوحيد وإلى تعلم الشرك حتى تجتنب الشرك. فالخوف يكون محركا للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك والكفر، فهذا هو الخوف النافع. قال ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه، من موجبات غضبه أي من أسباب غضبه وأليم عقابه. ثم قال وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نكون بهذا بحمد الله عز وجل قد انتهينا من هذه الرسالة المفيدة، وهي رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبإذن الله عز وجل بالنسبة للكتاب الذي بعد هذا بإذن الله نقرأ في رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وهي رسالة مفيدة مختصرة فيما يتعلق بعلم التوحيد، وهي للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونشرع فيها إذا يسر الله عز وجل من الأسبوع القادم، هذا الثلاثاء إجازة، نشرع فيها بإذن الله من الأسبوع القادم. وهذا الكتاب نجيزكم به، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. لأن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، نعم هذا قاله بعض أهل العلم، نعم نعم، لأن موسى أرسل إلى بني إسرائيل، فهذا فيه أن الخضر عليه السلام ليس من بني إسرائيل، نعم، وهذا ذكره بعض أهل العلم، جزاك الله خير.